مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أعظم إنسان شرف البشرية. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير تطل عليكم كل يوم خميس، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أحد المشايخ الكرام من دار الفتوى في أستراليا المجلس الإسلامي الأعلى ليحدثنا عن مواضيع اجتماعية وأيضاً عن مواضيع تهم المسلمين في حياتهم ولآخرتهم. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وتحية لكل من ينتظر برنامج مجالس الخير. ذكرى سلام، تحياتي أوجهها إلى كل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وإلى من يستمع إلينا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm راديو، وأيضا عبر الواتساب للإذاعة +61 410 830 930. أنا هنادي أوجه لكم أحلى التحيات، وسنستضيف اليوم فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله. يا ترى ما هو الموضوع الذي سيدور اليوم؟ سنتحدث عن حكم الاحتفال بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. مولود ضاءت الدنيا بنوره، وطابت المدينة بطيبه، وشفي العديد بريقه، ونورت البصائر بهديه. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي العربي، بشرى جميع الأنبياء. ما حكم الاحتفال بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نحتفل بولادته؟ وما هي الحجة والرد على من يحرم الاحتفال بولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها على فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي ليجيبنا عليها. في زمن أحوج ما نكون فيه إلى التماسك والتعاطف والتلاقي والتآخي، لا سيما في مناسبات تجمع المسلمين على حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فكان شعار السنة معا في حب محمد، ولا يخفى الخير العميم من اجتماع المسلمين حيث يتذاكرون سيرة النبي وأخلاقه وأفعاله وأحواله وأقواله عليه الصلاة والسلام. فكانت احتفالات المولد دعوة لنتمسك بنهج هذا النبي العظيم. ولنتوسع في هذا الموضوع سنستضيف معنا في حلقة اليوم نائب أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ مجددا في استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيكم، هذا من دواعي سرورنا أن نكون في رحاب هذه الإذاعة الطيبة التي تبث الخير الذي ينفع الجالية. الحمد لله عز وجل، أخبار هذه الإذاعة ترن في الآفاق، الحمد لله، هنا وهناك صداها ينتشر بالخير الحمد لله. والناس الذين نلتقي بهم من مختلف الجاليات يعني يشكرون بالبرامج التي تقدم والنفع الذي يعني يحصلونه منها، فبارك الله فيكم على هذه البرامج القيمة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فنحن الآن في شهر ربيع الأول، هذه المناسبة العظيمة التي ينتظرها المسلمون بشغف وهيام. أحببنا أن نفتح معك هذا الموضوع لتحدثنا عن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو حكم الشرع في هذا الاحتفال الذي يقوم به المسلمون في أنحاء المعمورة كل سنة؟ أولا نقول الحمد لله الذي أرسل لنا من بالحق سن، وجعل لنا من البدع ما هو حسن، والصلاة والسلام على صاحب الصوت والوجه الحسن أبي القاسم جد الحسين والحسن. أما بعد، نقول متوكلين على الله عز وجل في بيان جواز الاحتفال بالمولد الشريف، أنه لا بد أولا أن نعرف معنى كلمة البدع. نعم. لأن من ينكر عمل المولد جل ما يتمسك به أنه يقول هذه بدعة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد يورد حديثا ليوهم الناس أن كل ما لم يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو مردود ومذموم والعياذ بالله، والأمر ليس كما يقول. فلا بد أن نعرف معنى كلمة البدعة أولا. أولا، كلمة البدعة هذه من أراد أن يبحث عنها في معاجم اللغة يبحث عن هذا الجزر الباء والدال والعين، يعني في باب باء دال عين. فيجدها ويجد كما في لسان العرب وغيره أن البدعة من حيث اللغة ما أحدث على غير مثال سابق. يعني لا يقولون مثلا البدعة هي شر يفعل مثلا، لا، إنما هي شيء أحدث على غير مثال سابق، يعني شيء جديد. شيء جديد في الشرع، يعني إذا تكلمنا عن الشرع ما هي البدعة في الشرع تعريفها؟ المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث، يعني شيء أحدثه المسلمون لم ينص عليه القرآن وليس في الحديث، فهذا يقال عنه محدث بدعة. نعم. أما كونه مقبولا أم مردودا فهذا يعود إلى هذا الفعل، إلى هذا العمل. صحيح. فإن كان يوافق القرآن والحديث قلنا عنه بدعة حسنة، وإن كان يخالف القرآن والحديث قلنا عنه بدعة سيئة. وليست البدعة مذمومة فقط لمجرد كلمة بدعة، بل في القرآن الكريم في سورة الحديد الله تعالى امتدح أتباع سيدنا عيسى عليه السلام بقوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أولا نقف عند هذه الكلمات، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذا مدح أم ذم؟ مدح. الله مدح أتباع عيسى عليه السلام الذين تبعوه في الإسلام وتمسكوا بدينه الذي هو دين الإسلام وساروا على نهجه، وجعل في قلوبهم رأفة ورحمة. ثم قال ورهبانية ابتدعوها، فإذا هم ابتدعوا شيئا يسمى الرهبانية. ما معنى الرهبانية؟ الرهبانية الانقطاع عن الشهوات المباحة، الانقطاع عن الشهوات المباحة، يعني زيادة على تجنب المحرمات، ابتعدوا عن لذيذ الطعام وفاخر الثياب، وأقبلوا على الآخرة إقبالا تاما إلى درجة أنهم انقطعوا عن الزواج. فهذا يقال له الرهبانية، الانقطاع عن الشهوات المباحة، ابتعدوا عن بذخ العيش، ابتعدوا عن التنعم في لذيذ المآكل ومفاخر الثياب، لبس الثياب الفاخرة، ابتعدوا عن كل هذا، يعني عاشوا حياة بسيطة متواضعة. وهذا الأمر حتى إنهم انقطعوا عن الزواج وصاروا يبنون على رؤوس الجبال ما يسمى الصوامع، جمع صومعة، وهي أبنية ضيقة من الأعلى واسعة من الأسفل، يتعبدون الله فيها تفرغا للعبادة. هذه الرهبانية، يعني الانقطاع عن الشهوات المباحة حتى إلى درجة الانقطاع عن الزواج، هذه الرهبانية الله يقول ورهبانية ابتدعوها، هم ابتدعوها، يعني هم أحدثوها، هم ما جاءوا فرضت بها عليهم. ثم قال ما كتبناها عليهم. ما معنى ما كتبناها عليهم؟ أي ما فرضناها عليهم، لم ينص الإنجيل لهم عليها. يعني في الإنجيل ليس مذكورا عليكم بأن تتبعوا الرهبانية، وسيدنا عيسى عليه السلام لم يقل لهم عليكم بالرهبانية، يعني لا سيدنا عيسى قال لهم ولا ذكر في الإنجيل هذا. ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إنهم لماذا فعلوها؟ ابتغاء رضوان الله. ثم قال الله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. لماذا قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم؟ لأن هناك من قلدهم في هذا فيما بعد، صار يبني مثل هذه الأماكن على رؤوس الجبال، ولكن مع الشرك والعياذ بالله، يعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون أمه. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فسيدنا عيسى ما دعا الناس إلى عبادته أو عبادة أمه. فهناك من صار يبني على رؤوس الجبال مثل هذه الأماكن ولكن يشركون بالله. فالله قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، معناه هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية أحدثوها، وهي شيء لم يفرضه الله عليهم، وهم كانوا على الإيمان، وما فعلوا ذلك إلا ابتغاء رضوان الله، الله آتاهم أجرهم. فإذا دليل من القرآن على أنه ليس مجرد أنها بدعة، أي يقال عنها بدعة صارت مذمومة في الشرع، ليس الأمر هكذا. هذا من القرآن. أما من الحديث، فالحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالحديث أفهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أمته أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة ضلالة وهي المحدثة التي تخالف القرآن والسنة، وبدعة هدى وهي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة. فإن قال بعضهم أنه هذا على من سن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعد وفاته، يقال لهم هذا الذي تدعونه يقال له تخصيص، والتخصيص تخصيص العام يحتاج إلى دليل، ولا دليل لكم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من سن في حياتي سنة حسنة، بل قال من سن في الإسلام، معناه هذا الأمر عام، يعني ليس مقصورا على الزمن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل على كل الأزمنة. فإن قالوا هو الحديث كان له سبب، وهو أن أناسا شديدي الفقر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني قد أدقع بهم الفقر، يعني اشتد عليهم إلى درجة ثيابهم كانت بالية، ما عندهم يلبسون النمار نوع من الثياب، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وبان الحزن على وجهه عندما رأى حالهم البائسة. فتضايق النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الناس بالتصدق، فجعل هذا يجيء بكسرة خبز، وجعل هذا يجيء بشيء من التمر، وهذا يتبرع بشيء من الدراهم والدنانير، حتى اجتمع الشيء الكثير. هنا تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال الله فيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هو الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ أي يشق عليه عنتكم، يعني يتأثر لمشقتنا، يتأثر لحزننا صلى الله عليه وسلم. فتأثر لهم في الابتداء، فلما رأى أنه اجتمع عنده من الصدقات الشيء الكثير تهلل وجهه وفرح، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فوإن كان هذا الحديث عندما قاله كان عندما حصل هذا لسبب، ولكن العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني سنعطي مثالا آخر على ذلك، يعني هذا رد ثاني على من يحرم أو يقول هذا بدعة لا تفعلوه عن الاحتفال. نعم. أول شيء إنه يعني إن قال بأن الحديث النبي أراد به في حياته، قلنا لهم الرسول قال من سن في الإسلام، ما قال من سن في حياتي، فهذا التخصيص من أين أتيتم به؟ إن قالوا هذا لهذه الحادثة يقال لهم علماء الأصول قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثال آخر نعطيه لتوضح هذه القاعدة الأصولية. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصفا والمروة، من أين يبدأون؟ يبدأون من الصفا أم من المروة؟ ماذا قال؟ ابدأوا بما بدأ الله به. الله بما أي بأي شيء بدأ؟ بالصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب الله بدأ بالصفا، ولكن بماذا أجاب النبي؟ هل أجاب بلفظ خاص أم أجاب بلفظ عام؟ أجاب بلفظ عام، قال ابدأوا بما بدأ الله به. ما قال ابدأوا سعيكم، خصصه بما بدأ الله به، قال ابدأوا بما بدأ الله به. من هنا العلماء قالوا فإذن مثل الإمام الشافعي قال عند الوضوء بأي شيء نبدأ؟ يعني نبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بالرجلين، نتبع ما بدأ الله به. فأخذها على الوضوء وأخذها على غير ذلك. ليه؟ لأنه اللفظ عام ليس خاصا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذن هذا بالنسبة للأمر الأول. لذلك نقول البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، فلذلك إن كانت توافق الشرع فهي محمودة، إن كانت تخالف فهي مذمومة. وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ما يؤكد ويدل على ذلك أيضا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر يا أخي المسلم إلى وأختي المسلمة إلى هذه العبارة، من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد. ما ليس منه يعني ما لا يوافق الدين فهو رد، أي مردود. هون رد بمعنى مردود. لو كان كل ما أحدث مردودا ما كان قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه. أيوة. كان قال من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. نعم. يعني من ابتدع في ديننا هذا شيئا فهو مردود. ولكن النبي ما قال هذا، إنما النبي عنا من ابتدع في ديننا هذا شيئا لا يوافق ديننا فهو رد. فيدل على ذلك أنه إن كان يوافق الدين فليس بمردود. صحيح. إن هذا الحديث دليل. فإذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ليس منه ما يخالف الشرع، ما يخالف الشرع، فإن كان يوافق الشرع فليس مردودا. نعم. وعلى هذا يحمل حديث كل محدثة بدعة. نعم. معناه أغلب البدع مذمومة، أغلب المحدثات تكون على ما يخالف الشرع. يعني كم من أشياء استحدثت في هذا الدين مما لا يوافق الشرع. يعني هون في بعض الناس بيستدلوا بهذا أنه الحديث كله بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ماذا هنا عن كله؟ نعم. يعني هن بيشملوا الكل، لكن باللغة العربية وأدلة أخرى. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذا حملت على كل على معنى العموم يعني من غير استثناء، إذا ما معنى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ والعلماء قالوا وخير ما فسرته بالوارد، خير ما يفسر الحديث الحديث. نعم. طب إذا هذا الحديث فيه تعميم، كل محدثة بدعة، في حديث آخر يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أما إن كان مما يوافق الدين ليس مردودا، فهذا يخصص الحديث الأول. فالحديث الأول يصير معناه كل محدثة تخالف الشرع فهي ضلالة، هيك بيكون المعنى. لأن الحديث الأول قيد أيضا ما ليس منه فهو رد، وهذا لم يقيد، فيحمل هذا على هذا. نعم. يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. يعني كما ورد في القرآن مثلا في آيات فيها عتق رقبة من غير تقييد، ثم في آيات عتق رقبة مؤمنة. نعم. كما ورد مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب المطلقة يعني عليها أن تلتزم بالعدة وهي ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. نعم. طب وإن كانت حاملا؟ أيوة. في آية أخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا ماذا عند الجمع بين الاثنين ماذا يقال؟ يقال المرأة إذا طلقت فعدتها ثلاثة قروء إلا أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل، انتهى الأمر. هذا يفسر هذا حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. كيف يجمع بين الحديثين؟ يقال كل محدثة ضلالة إلا إذا كانت توافق الشرع. وكلمة كل وإن كانت من ألفاظ العموم إلا أنها تأتي بمعنى الأغلب وتأتي بمعنى البعض. صحيح. الله تعالى سلط على قومي نبي الله هود الريح. هذه الريح العقيم. نعم. يعني أهلكتهم، سبحان الله، يعني ماتوا بسببها. كانت ترفع الواحدة منهم هذه الريح كانت كالحلق، الله أكبر، ترفعهم ثم تعيده إلى الأرض. وقد انفصل رأسه عن جسده. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم. فهذه الريح ماذا قال الله عنها؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. سبحان الله. تدمر كل شيء، كل شيء. هل دمرت الجبال؟ لا. لا. هل دمرت الوديان والبحار؟ لا. هل دمرت السماوات والأرض؟ لا. إذن ما معنى تدمر كل شيء؟ كل هنا ليس بمعنى العموم. أيوة. بمعنى أهلكتهم. فإذن كل تأتي لغير وهذا معروف في اللغة لمن كان يفهم اللغة. نعم. فكل وإن كانت هي من ألفاظ العموم أحيانا لا يراد بها العموم. صحيح. يعني هذا دليل مفحم لهم. دليل مفحم لهم. أليس النبي قال وكل عين زانية؟ ولكن الأنبياء حاشا أن ينظروا هذه النظرات المحرمة. فكل عين هل معناه أنه حتى الأنبياء ينظرون تلك النظرات التي هي بشهوة إلى النساء؟ حاشا. أكيد لا. كل عين زانية ثم الأعمى. كيف تكون عينه زانية؟ فلا بد من أنه كل عين معناه كثير من الناس لا يسلمون من هذه النظرات المحرمة. كثير من الناس لا يسلمون من هذه النظرات المحرمة. فالحديث كل بدعة ضلالة وكل عين زانية. فإذا هنا المراد أغلب النظرات تكون نظرات محرمة. نعم. وهناك أغلب البدع. نعم. تكون بدعا محرمة. نعم. وهذا واضح. يعني حجة واضحة وقوية وفيها إفحام شديد لمن يحرم الاحتفال بولادة النبي عليه السلام ولمن يستدل بهذا الحديث أيضا. نعم. طيب نتابع معك فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعض أقوال العلماء في جواز الاحتفال بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني لماذا نحتفل، ماذا يحصل في هذا الاحتفال؟ نعم. أولا هؤلاء الذين يحرمون عمل المولد يسمون أنفسهم سلفية وهم تلفية، وفي الاعتقاد انحرفوا عن عقيدة السلف. صحيح. ولكن ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى السلف حتى يقولوا للناس نحن نتمسك بالسلف الصالح. نعم. طب انظروا ماذا يقول السلف الصالح. الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي ولد سنة 150 للهجرة. نعم. ومات سنة 204. أربعة. يعني هو من أساطين السلف، من أعمدة السلف. فالإمام الشافعي رضي الله عنه قال فيما رواه البيهقي بالإسناد الصحيح. صحيح. في كتاب مناقب الشافعي. نعم. قال المحدثات من الأمور ضربان. نعم. أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة، هذا الشافعي يقول هذا. نعم. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا وهذه محدثة غير مذمومة. هذا كلام الشافعي رضي الله عنه. وفيما نقل عنه أيضا الحافظ أبو نعيم أصبهاني في كتاب حلية الأولياء قال البدعة بدعتان محمودة ومذمومة. يعني واضح. نعم. في البدعة تنقسم إلى قسمين، فهذا من علماء السلف. وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وعلماء الحديث والعلماء ذكروا أنه المقصود بحديث عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. نعم. والحافظ البيهقي لا يخفى جلالة قدره وهو من الحفاظ السبعة الذين اتفق على عدالتهم. فإذا هذا من كلام السلف دليل على أن البدعة تنقسم إلى قسمين. نعم. ثم الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واكبوا الأحداث حال نزولها. نعم. وتلقوا الوحي الذي أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام به، كان يطلعهم فيسمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان يتلو عليهم القرآن أو السنة، والسنة والقرآن بوحي من الله عز وجل، كانوا يستمعون إلى هذا الوحي وكانوا يكتبونه وعاشروا هذه الأحداث، فيعلمون أن هذا الحديث نزل في وقت كذا عندما كانوا في كذا، فيعلمون أسباب نزول الآيات وأحيانا أسباب ورود هذا الحديث في أي مكان، يعلمون كل هذه الأمور. نعم. وكانوا باللغة العربية يتكلمون اللغة العربية الفصحى بالسليقة، وكانوا يعني على درجة كبيرة بالعلم باللغة العربية والفهم، بل نعم. العرب كانوا مشهورين بهذا، لذلك نزل القرآن باللغة العربية لإعجاز المتحدين. نعم. ف هؤلاء الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وواكبوا الأحداث واستمعوا إلى كلام النبي من فمه عليه الصلاة والسلام، أفهم من هؤلاء الذين يدعون الآن أنهم على نهج السلف. الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدون لم يفهموا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لهم أن يعملوا شيئا لم يكن عمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وسأسرد باختصار هذه الأمور. أولا، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن أين كان مكتوبا؟ النبي كان يأمر كتبة الوحي أن يكتب القرآن، ما كان يكتب الحديث، كان يكتب القرآن. فكانوا يكتبون على أوراق النخل، أوراق النخل الجريد، يعني يكتبون على الجلود الطاهرة، على العظام الطاهرة ونحو ذلك. وكان يعني يوجد مثلا جزء هنا جزء هنا جزء هنا. فعمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر لو نجمع نسخة واحدة، يعني نعيد كتابة القرآن من أوله إلى آخره، ويكون نسخة واحدة تكون عند الإمام وعرفت بمصحف الإمام، وهو الذي يعني في ذلك الوقت سمي بمصحف الإمام، قبل ذلك ما كان يسمى مصحفا يعني. فسمي بمصحف الإمام، هو الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه. فانتظر إلى أن انشرح صدره فقال اجمعوا المصحف، فجمعوه من أوله إلى آخره، جمع المصحف وعرف بمصحف الإمام. هذا الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال افعلوه، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال افعلوه، إنما عمر أشار على أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر تردد ابتداء، لماذا تردد؟ لأن النبي لم يفعله. وعندما انشرح صدره إلى هذا الأمر أعطاهم الإشارة أن يبدأوا، فبدأوا بكتابة هذا المصحف. هذا أبو بكر. عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح خلف قارئ واحد وهو أبي بن كعب، وهو شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي إلى الآن المسلمون في كل بقاع الأرض يصلون التراويح بهذه الطريقة، جماعة خلف إمام واحد. عمر رضي الله عنه دخل المسجد، وهذا في البخاري أيضا، فرأى الناس أوزاعا متفرقين، هذا يصلي وحده، هذا يصلي ومعه الرجل والرجلان، وهذا يصلي فيصلي به الرهط من الناس، يعني من 3 إلى 10. فرأى الناس هكذا متفرقين في المسجد، فقال أرى أن أجمعهم على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب أقرأ الصحابة، وصوته كان أشبه بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل في اليوم التالي فرأى الناس يصلون خلف أبي بن كعب، ماذا قال؟ قال نعمة البدعة هذه. أولا سماها بدعة لأن هذا مفهومهم من البدعة. ما هو مفهومهم من البدعة؟ شيء لم يكن قبله، شيء محدث جديد، فسماها بدعة. وماذا قال أيضا؟ قال نعمة البدعة أو نعمة البدعة في روايتان. وكلمة نعمة هي على خلاف كلمة بئسة، كلمة نعمة تستعمل للمدح وبئسة تستعمل للذم. فإذا قيل نعم الخطيب أنت هذا للمدح، وإذا قيل بئس الخطيب أنت هذا للذم. فعندما قال نعم البدعة هذه، يعني شو بدهم بعد مدح هذا. أكثر من هذا، سماها بدعة وقال نعمة البدعة هذه. عثمان رضي الله عنه، المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجد يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبيته، ويوجد بيوت الصحابة حوله، يعني كان السكن يعني منحصرا في بقعة صغيرة. ولما صار يزداد السكان في المدينة صار البناء يتوسع ويتوسع ويتوسع، إلى أن في زمن عثمان رضي الله عنه يعني صار ما بين الأذان، يعني لأنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة فقط عندما يصعد الخطيب إلى المنبر ويبدأ فورا بعدها بالخطبة، يعني اللي هو الآن نحن نسميه الأذان الثاني. لأنه الآن يوجد أذان هو أول دخول الوقت، ثم الأذان الثاني عندما يصعد الخطيب إلى المنبر. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أي أذان كانوا يؤذنون؟ فقط أذانا واحدا هو وقت صعود الخطيب إلى المنبر. وطبعا بعد الأذان سيبدأ بالخطبة. طيب هذا الذي سمع النداء وكان بعيدة على أطراف المدينة بده وقت ليوصل للمسجد فقد تفوته الخطبة. فهنا عثمان الله ألهمه أن يحدث أذانا ثانيا يوم الجمعة. فطلب منهم أن يؤذنوا لدخول الوقت أولا فيسمع الناس فيبدأون بالحضور، ثم عند حضورهم يؤذن الأذان الثاني هو وقت الخطبة. هذا فعله عثمان. طب عثمان الذي تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش مع رسول الله وخليفة ومبشر بالجنة وإلى غير ذلك، ومثل أبي بكر وعمر يعني. طيب هؤلاء فهموا من كلام رسول الله كل بدعة ضلالة، أنه المراد أغلب البدع، وإلا ما قال عمر نعمة البدعة هذه. كيف يكون فهم من كلام رسول الله أن كل بدعة تكون ضلالة، ثم هو يقول عن هذه البدعة هذه نعمة البدعة؟ ثم في زمن الإمام علي رضي الله عنه حصل تنقيط المصحف على يد التابعي يحيى بن يعمر، ولم يكن المصحف منقطا ولا مشكنا، فهذا دليل على ذلك أيضا. علي لم ينكر، لم يقل لهم كيف تنقطون المصحف، المصحف الرسول تركه على ما هو عليه، ثم أبو بكر عمر عثمان كيف تنقطون المصحف، بل العلماء مدحوا يحيى بن يعمر كيف أنه اهتدى، وذلك بسبب اختلاط العرب بالعجم. يعني صار العجم يجدون مشقة في قراءة القرآن إن لم يكن تعلموا العربية مسبقا، كيف سيقرأ هذه الكلمة إن لم تكن منقطة؟ فمثل كلمة بنت لنقل مثالا، بنت إذا شلنا النقط ماذا تقرأ؟ تقرأ بنت، بيت، تقرأ بيت، تقرأ نبت، صحيح، تقرأ سبت. طيب قد تقرأ بعدة طرق، فالذي لا يعرف أو ما سمع كيف تقرأ هذه الآية فقد يخطئ. الله هداه وألهمه أن يضع التنقيط، فوضع للباء نقطة من تحت، للياء نقطتين، للتاء نقطتين من الأعلى، وهكذا. العلماء مدحوه، ما أحد اعترض عليه، ما قالوا له هذا لم يفعله الرسول ولا الخلفاء. لأن بعض الناس ماذا يقولون الآن؟ بتيجي بتقولون أن ما فعله الخلفاء الأربعة، بقول لك هؤلاء الخلفاء الراشدين. طيب يحيى بن يعمر هذا تابعي، بتقول له عمر بن عبد العزيز في زمانه استحدثت المحارب والمآذن للمساجد، ما كانت هذا شيء استحدثين بعد 99 سنة. يعني منه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين، استحدث بعد نحو 100 سنة. صاروا يعملون المحاريب، هذا المحراب في المسجد والمآذن، فكل هذه لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال لهؤلاء هل ستحرمون هذه الأشياء كلها وتمنعونها، يعني كما فعلتم بأمر المولد؟ يعني هل ستحرمون نقط المصحف وتشكيل المصحف، وستحرمون الأذان الثاني يوم الجمعة وصلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد وجمع المصحف والمحاريب والمآذن، كما حرمتم المولد لأنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أم ستكتفون بالقول إن عمل المولد حرام وأما هذه الأمور ليست محرمة؟ فإذن على أي قاعدة تسيرون؟ هم هل يستطيعون أن يقرأوا الآن القرآن بدون شكل؟ يعني الآن المصاحف التي تطبع منقطة عندهم منقطة، فيها أسماء السور، فيها أرقام الآيات، حتى أكثر من هذا الآن. الآن صاروا يضعون ألوانا للأحكام. يعني بتلاقي مصاحف الآن قبل ما كانت اللون الأحمر مثلا للإدغام، واللون الأخضر لكذا، وهيك عم بحطوا هيك ألوان حتى يستعين القارئ. هذا كله بدع لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين. ولكن هل يعين القارئ ويوافق الشرع أم يخالف الشرع؟ ليس فيه مخالفة للشرع. فإذا كانوا صادقين في دعواهم بأن كل ما أحدث بعد رسول الله مذموم، فليتلفوا هذه المصاحف وليأتوا بمصاحف مجردة ليس فيها هذا التنقيط ولا هذا التشكيل، مع أن هؤلاء يعني هم أنفسهم يعملون الرسنمات لمواقيت الصلاة ونحو ذلك، وهذه لم تظهر إلا من نحو 300 سنة. يعني أشياء كثيرة استحدثت بعد ذلك وإلى الآن ويقومون بها هم. يعني يقال لهم أنتم تعملون هذه الرزنامة، هل كانت في زمن رسول الله والخلفاء الراشدين والسلف؟ لا، هذه من 300 سنة بدأوا يفعلونها، فهذا هو شيء جديد، فأنتم استحدثتموه، يعني هذا شيء استحدث، فكيف تشتغلون به وتنشرونها بين الناس إن هذه الرزنامات ولا تعتبرونها بدعة محرمة، مع أن الرسول والخلفاء لم يفعلوها، وفي المقابل تحرمون عمل المولد، بل أكثر من هذا، يعني البعض منهم العياذ بالله من يكفر من يحتفل بالمولد، وبعضهم من يحرم الاحتفال ويقول بأن هذا لا يجوز. بما أنه هلأ الاحتفال اقترب، كلمة منك توجهها للمستمعين الكرام على الحضور لهذا الاحتفال، وأيضا هناك أمسية لدعم هذا الحفل وهذا المهرجان الكبير، ونتمنى من المستمعين الكرام من عنده أي سؤال فيه يتصل على 97072747. ففضيلة الشيخ معنا بالاستديو، فرصة أنه تطرحوا عليه أي سؤال يرد على أذهانكم. تفضل فضيلة الشيخ. فإذا بعد البيان الذي بيناه عن حكم البدعة، وأن البدعة تنقسم إلى قسمين، وأن ما وافق منها الشرع هو ممدوح، وأن ما خالف الشرع هو مذموم، نقول المولد هو من البدع الحسنة، وهو شكر لله تعالى على أنه أظهر محمدا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر، ليس عبادة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعبد محمدا ولا نعبد شيئا سوى الله، لكن نعظم تعظيما فقط، نعظم محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم الأنبياء والملائكة، ثم نعظم كل الأنبياء ولا نعبد واحدا منهم، لا نعبد محمدا ولا أي ملك ولا أي نجم ولا الشمس ولا القمر، نهاية التذلل تكون لله فقط، نضع جباهنا بالأرض ونقدس الله عز وجل، هذه نهاية التذلل، هي العبادة، هذه نفعلها لله، وهذه لا نفعلها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نعتبر محمدا عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله، هدى الناس ويستحق التعظيم، ولكن ليس العبادة، نحن نعظمه ونمدحه كما قال الله تعالى وأمرنا بذلك، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا وعزروه معناه وعظموه، فالمولد اجتماع على طاعة الله، اجتماع على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع على ذكر الله وذكر شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف، وشيء من صفاته الخلقية والخلقية، وفيه إطعام الطعام لوجه الله تبارك وتعالى، والله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بعد هذا كيف يحرم شخص يدعي العلم عمل المولد فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقال له أي شيء تحرم أنت في المولد؟ تحرم قراءة القرآن؟ أم تحرم ذكر الله؟ أم تحرم مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم تحرم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم تحرم إطعام الطعام لوجه الله عز وجل؟ ماذا تحرم؟ هذا هو المولد. أما القرآن فالله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، وأما ذكر الله فالله تعالى قال اذكروا الله، فالله أمرنا بالذكر. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما مدح النبي عليه الصلاة والسلام فالله مدح نبيه أحسن من مدح غيره، قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات. فقال قلها لا يفضض الله فاك، معناه دعاء له بأن يحفظ الله أسنانه من السقوط، هذا معناه لا يفضض الله فاك، كما يقال لا فض فوك. فلشخص هذا دعاء له بحفظ الأسنان. فقال من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق. ثم قال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. سبحان الله. فعاش العباس 88 سنة ما شاء الله، ومات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم تسقط له سن واحدة ما شاء الله. فلو كان مدح النبي حراما فكان عندما قال العباس يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات كان قال له حرام لا تمدحني. نعم. بل قال له قلها لا يفضل الله فاك، شجعه، شجع ودع له. فهذا دليل على أن هذا الأمر أيضا فيه خير وفيه بركة. ثم إطعام الطعام الفقراء والمساكين، الله رغب بهذا، رغب بهذا. حتى إطعام غير المسلم، يعني لو شخص أطعم غير المسلم بنية حسنة لوجه الله له ثواب. صحيح. فإذن إذا كان عمل المولد هذا هو قراءة قرآن، ذكر الله، الصلاة على النبي، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء، ثم ذكر شيء من سيرته ونسبه الشريف وشيء من أوصافه الخلقية والخلقية، أي شيء حرام يحرمونه؟ فإن حرموا هذا فقد والعياذ بالله ناقضوا أصول الشريعة وخالفوا تعاليم القرآن، ويكفيهم هذا خزيا وضلالا والعياذ بالله. وإن قالوا نحن لا نحرم قراءة القرآن ولا نحرم ذكر الله، ولكن هذا العمل لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لهم هناك أشياء كثيرة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أحيانا يأتون العوام بشيء يعني يخوفونهم، والعامي يضعف أمامهم، يقولون له هل قال الرسول احتفلوا بالمولد؟ فذاك يخاف الرسول لم يقل هذا. أما المتعلم يقول له الرسول لم يقل احتفلوا بالمولد ولم يقل لا تحتفلوا في المولد، ترك الأمر كما قال، لم يقل ابن المحاريب ولم يقل لا تبنوا المحاريب، ولم يقل زيدوا أذانا ثانيا يوم الجمعة، ولم يقل لا تزيدوا. الأمر مفتوح للأمة. فما رآه المسلمون حسنا كما قال عبد الله بن مسعود فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. علماء الأمة ينظرون إن كان هذا مما يوافق الشرع يقبلونه. لذلك نرى يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي والسخاوي وغيرهم صاروا يؤلفون في المولد ويكتبون، وأبو الخطاب ابن دحية الحافظ أيضا ألف كتابا سماه التنوير في مولد البشير النذير وليقرأ في المولد، وغيره من العلماء كثير. حتى السيوطي ألف رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، وهذا يكفي دليلا على ذلك. وابن حجر العسقلاني والسخاوي وغيرهم. نعم فضيلة الشيخ، مثل ما عم نسمع أنه في أمسية هلأ ستقام لدعم المهرجان، وهذه الأمسية يقام فيها مدائح وأناشيد نبوية، وأيضا سيتم فيها جمع تبرعات لدعم مهرجان الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. فلو توجه كلمة للمستمعين الكرام فيها ذكر كم لهم من ثواب إن شاركوا ماديا وأيضا بحضورهم بهذا الاحتفال. نعم، أولا ذكر العلماء وغير واحد قصصا وعبرا فيها عن بركة عمل المولد. نعم، كم من بشائر ماذا حصل لأناس احتفلوا بالمولد فرحا، أولا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وشكرا لله على هذه النعمة العظيمة. أليس الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته؟ بلى. فبذلك فليفرحوا. طيب ورحمته، أليس الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ بلى. أليس النبي رحمة من الله عز وجل؟ بلى. طيب ونحن ما المطلوب منا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالإنسان يفرح بالرحمة، يفرح بالنعمة. كما أن الإنسان يفرح إذا رزق مولودا، يعني إذا إنسان ولد له ولد ماذا يستحب له أن يفعل؟ أليس يعمل عقيقة؟ يعمل عقيقة، أليس هذا أولا فرحا بالمولود وشكرا لله أن أعطاه هذا الولد؟ كيف الفرح بولادة أفضل الخلق؟ كيف الفرح أو التعبير عن شكرنا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة؟ نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأجله صرنا خير الأمم. لأجلك يا محمد صلى الله عليك وسلم صرنا خير الأمم، لأجلك تدخل هذه الأمة قبل غيرها من الأمم الجنة، لأجل محمد صلى الله عليه وسلم الله رفع قدر هذه الأمة وهي أكثر الأمم، والنبي يباهي بنا الأمم يوم القيامة. طيب، ألا نشكر الله أننا من هذه الأمة؟ بل نشكر الله، يعني حقيقة يعني يتمنى الواحد من الأمم السابقة لو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نعبر عن شكرنا لله أن جعلنا من هذه الأمة. كيف؟ بأن نعمل شيئا في عند مجيء هذه المناسبة يعبر عن شكرنا لله عز وجل. وهذا له أصل في الحديث، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين ماذا قال؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. عندما قال ذاك يوم ولدت فيه، هو هذا الشخص يسأل عن صوم يوم الاثنين، إنه لماذا يصومه بالتحديد؟ فقال له النبي مرغبا، ذاك يوم ولدت فيه، يعني افعله، صم شكرا لله، هذا اليوم أنا ولدت فيه. ما قال له أنا ولدت في هذا اليوم إياك أن تعمل شيئا فيه قرب إلى الله، بل شجعه أنه في هذا اليوم الذي ولد فيه النبي أن يفعل شيئا فيه قرب إلى الله، مثل الصيام، ويدخل تحته كذلك أي عمل خير، مثل الصدقة، مثل حتى الصلوات النوافل وغير ذلك، ذكر الله عز وجل تعبيرا عن شكره لله عز وجل. هذا اليوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأليس هذا الأمر يعني يتكرر كل اثنين؟ بلى. فالنبي ما قال له فعلها مرة ولا تفعلها في كل مرة، بل رغبه، قال ذاك يوم ولدت فيه. ثم الحديث الآخر الذي فيه صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، أليس النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة يوما كما قال ابن عباس، فرأى اليهود يصومون يوم العاشر من محرم هو عاشوراء، فلما سئلوا عن ذلك قالوا هذا اليوم الذي أظهر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صامه، وأمر الناس بالصيام، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. طيب، ما معناه؟ إن البعض هؤلاء الجهلة الذين يموهون على العوام يقولون لهم أنتم تحتفلون بولادة محمد صلى الله عليه وسلم كما يحتفل النصارى بولادة عيسى. يقال لهم ليس مجرد أنهم فعلوا شيئا معناه ليس لنا أن نفعله، أن نفعل مثله. يعني اليهود كانوا يصومون عاشوراء والنبي صامه أيضا، فلا بأس، لا بأس في أن يأخذ الإنسان عنهم أشياء لا تخالف شرع الله تبارك وتعالى، هذا لا بأس به. فهؤلاء ليس لهم حجة وليس لهم أي شيء متمسك يتمسكون به. ولكن أقول بما أن عمل المولد فيه هذا الخير والبركة ونحن نعبر عن فرحنا، وكم وكم حصل من بشائر وخيرات في مثل هذا المولد، لا سيما هذا الاحتفال الضخم الذي يقام في سيدني أولمبيك بارك، هذا بهومبوش، هذا الاحتفال الذي في كل سنة يكبر ويكبر ويكبر، والمشاركة يعني حقيقة شيء يعني جميل جدا، تسر القلوب وتقر العيون عندما يرى الإنسان هذا المشهد. يعني أكثر من 7,000 العام الماضي المكان لم يتسع، وهذا أكبر قاعة في سيدني، يعني لو وجدنا أكبر لأخذنا، أكبر قاعة في سيدني امتلأت بالذين أتوا يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكم رؤيت من رؤى وبشائر في هذا الأمر. وهذه السنة أيضا يوجد شيء مميز، يعني بالإضافة إلى أثر الشريف والآثار الشريفة التي نخرجها للتبرك للناس في هذا اليوم، أيضا البرنامج المتعدد اللغات متميز جدا هذه السنة، وهو على لا نتكلم الكثير الآن، نبقيه مفاجأة، ولكن فيه يعني شيء لم يشهدوا مثله من قبل، شيء يعني من يفوته فاته شيء يعني كبير. هذا فرصة للمشاركة لو بشيء قليل لدعم هذا الخير الكبير الذي يعم المسلمين في أنحاء سيدني. وحتى هذه السنة سيحضر ضيوف من إندونيسيا، ماليزيا، مفاتي، نحن عم نتكلم مفاتي، رؤساء دور فتوى، مشايخ، أئمة، دكاترة، بروفيسوري، قضاة، سيحضرون من إندونيسيا ومن ماليزيا ومن بروناي ومن سريلانكا ومن سومطرة ومن كل هذه النواحي التي هنا للمشاركة في هذا الأمر. يعني عندما نجتمع نحن كمسلمين تحت هذا الشعار معا في حب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن لم نجتمع على حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم على أي شيء نجتمع، ولكن لأن هذا المهرجان الضخم يعني هو عبارة عن مجهود متطوعين وناس يعملون متطوعين، اللي بيعرف بيعرف قديش في ناس عم ياخذ منهم وقت في الويك اند، يعني في الليالي يسهرون ويتعبون تحضيرا لهذا المهرجان ليكون على مستوى راق جدا جدا جدا. وطبعا استئجار القاعة هناك وحدها شيء مكلف، وأمر بعد ذلك اللوجستيك الذي يحتاجه المهرجان مكلف جدا. كل من يعمل في المهرجان يعني لأيام وشهور، وهناك من ساعات الصباح ومنهم من ينام هناك قبل ليلة، يعني كل هؤلاء لا يأخذون دولارا واحدا، كلهم متطوعون حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدمون بالبدن وبالمال أيضا من يستطيع، حتى من هؤلاء المشاركين يعني بأجسادهم أيضا يتبرعون بأموالهم. فبما أنه الميزانية ضخمة جدا فيحتاج إلى دعم، وهذا الدعم لجمع المسلمين تحت هذا الشعار معا في حب محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يوجد احتفال وسمعنا دعوته على الإذاعة، ونحن نقول هذا الاحتفال الذي دعيتم إليه يوم السبت 25 من هذا الشهر، يعني بعد يوم غد في قاعة السلامة في تشستر هيل، لدعم تقديم الدعم المادي لهذا الاحتفال، أنا أقول إياكم أن تفوتوا هذه الفرصة عليكم، علكم يعني تعتقون من النار بالتصدق في هذا الأمر، أليس قال النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة، علكم يدفع عنكم بلاء بتبرعكم. يعني وهذا يعني حبا في النبي عليه الصلاة والسلام، قديش في ناس هلأ مثلا بالانتخابات بروحوا بيدفعوا آلاف مؤلفة بس مشان يدعموا هالمرشح الفلاني أو كذا، وبس يوصل ذاك للمنصب بينسى الداعمين ونحو ذلك، في الغالب يعني في الغالب هيك بيكون الحال، قديش بيركضوا ليخدموه لحتى اللي هو يطلع، لأنه هيك أنه هذا الشخص، ولكن هو في النهاية ماذا؟ يعني مجرد نائب. يعني نحن هنا يعني هذا نعمله حبا برسول الله، ونعمله ابتغاء وجه الله. فلذلك الحضور أيها المستمعون يوم السبت 25 لا تفوتوا هذا الأمر. ويوجد أمسية يعني في هذا الوقت أيضا يعني لتسر القلوب وتلين القلوب بمدح النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حزينة. أهلا وسهلا فيك. بارك الله بكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ إبراهيم. بارك الله فيكم، أكرمكم الله. بارك الله فيك، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه. وأنتم بألف خير. آمين آمين. أنا بس بدي أقول كلمة، إنه الله سبحانه وتعالى ما شاء لنا نكون في حياته ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا نخدمه ولا نحمل أشياء فيها خير له ولا لا. فكيف إذا هلأ نحن صاحت لنا الفرصة نعمل هالشي نحن أنه بعد مماتي هي وفرصة عظيمة هذه. بقول للكل ولنفسي أول كل أنا ولعائلتي أنه نقدم قد ما فينا الخير لعله بحسنة واحدة الواحد الله يعطيكم من النار مثل ما قلت تكرمت شايفنا هلأ. نعم. سبحان الله. يعني اللي بدي لك يا اللي ذكرتي أنت هلأ نعم. يعني ذكرني بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في أحبابي فقالوا ألسنا أحبابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي وهم أحبابه أيضا ولكن هو يتكلم عن أناس معينين قال أحبابي الذين يأتون من بعدكم يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. يعني سبحان الله يعني بتفكر الإنسان أنه يا ليتني كنت في زمانه فكنت نعم. الذي يحمل نعله على رأسه صلى الله عليه وسلم يعني نعم. على رأسي بحط النعل على رأسي على رأس. ويعني أخدمه نيال اللي هن كانوا في ذلك الوقت إذا كان نعم. الصحابة كما ورد في الحديث ما يخلوا قطرة ماء تنزل عندما يتوضأ النبي إلى الأرض كانوا فورا يتسابقوا ويأخذوا الماء الذي ينزل قبل أن ينزل إلى الأرض يكون هني مسحوا إيديهم ووجهن ونحو ذلك. فنحن منقول لو كنا في زمانه نتمنى لو كنا يعني كنا منحمله نعله على رؤوسنا كنا منخدمه برموش عيوننا وكنا منقله تمشي على أجسادنا يا رسول الله تمشي على خدودنا يا رسول الله على رؤوسنا به يعني نرفع رأسنا صلى الله عليه وسلم لأنه يعني بسببه الله تعالى أكرمنا بأشياء كثيرة. نعم فكيف الدنيا لأجله يعني سبحان فكيف الله. الإنسان يعني سبحان الله لا يعبر عن هذا الحب وهذا الفرح تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويشارك يعني بالتبرع ويشارك بالمساعدة يعني ببدنه وماله نعم. لأجل هذا الأمر يعني يكون فوت على نفسه الخير الكبير نعم. الكبير نعم نعم سبحان الله بكون محروم سبحان الله يعني أنا بقول للكل لأنه صحت لكم الفرصة بتسمعوا هالمجالس اللي فيها خير بالإذاعة الله يبارك بكم والاحتفال بالمولد بقول إنه إنسان صحت له فرصة معناته هو منه محروم معناته أنه قدم الخير قد ما فيك قبل الممات الموت يأتي فجأة فالواحد إنه قد ما فيه قدم من الخيرات يا حبيبي نعم. يا رب بارك الله فيك يا حجة بارك الله بكم شيخنا بس عندي سؤال انه اذا هل يمكن الواحد ينوي نيه معينه اذا بده يتبرع لدعم المولد انه في نيه مخصصه مثلا في يقول نيه مثلا بتخص له مثلا بتفريغ الكرم هو اولا نعم هو التبرع خلوه يكون التبرع لمصالح المسلمين اول شيء لأنه هذا أمر أكيد فيه مصلحة للمسلمين كبرى يعني أنه جمع المسلمين على هذا الأمر فيه خير كبير ثم الإنسان عندما يريد أن يتصدق بالمال يقول أنا في قلبه يعني يقول أتبرع بهذا المال على نيتي مثلا أن يعافي الله ابن المريض أن يعافي مثلا زوجي أن يعافيني وزوجي وأولادي وأن يحفظنا من السوء ونحو ذلك ينوي نية حسنة ويتبرع بهذا المال وفي ينوي على نية رؤية النبي عليه الصلاة كيفنا والسلام كيفنا نعم كيفنا نعم ما شاء الله جميل جدا شاء الله بيكون يعني هذا الأمر نعم بارك الله فيك يا حجي بارك الله فيكم شيخنا وان شاء الله اعطينا بعد اكثر ما عندك طيب الله يبارك فيك امين وفيكم شكرا لك حبيبه قلبي بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال جديد على الهواء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف الاحباب اليوم الحمد لله بخير السلام عليكم شيخ ابراهيم وعليكم السلام ورحمه الله تمام الحمد لله الله تعالى يبارك فيكم ويسر أموركم آمين سؤال واحد فقط نعم عن موضوع الدليل يعني يلي شرحت لنا وبينت لنا يلي بخص إمام أو الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه نعم لما أحدث جمع المصلين لوقت التراويح يعني نعم أعطينا هذا الدليل لبعض الناس فقالوا يعني هذا الشيء أول من فعله هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بدنا توضيح على هذا لهذا السؤال نعم أول شيء تقول له تقول له هذا كتاب البخاري موجود وهذا شرح البخاري لابن حجر العسقلاني موجود الجمع الناس كلهم خلف إمام واحد في المساجد كما يحصل الآن، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إنما نعم النبي صلى التراويح جماعة لبضعة أيام ثم ترك، هو صلى جماعة ولكن لم يجمع الناس في المسجد خلف إمام واحد، هذا شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أن النبي هو أول من بدأ هذا العمل. لا، هو صلاه، ليك هو صلاه جماعة، هيك النبي صلى التراويح جماعة ثم ترك ذلك. وعمر لما دخل المسجد كما بينا ماذا رأى؟ رأى أن من يصلي ويصلي خلفه مثلا الرجلان، وهناك من يصلي خلفه ثلاثة، هذا كان هيك موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن المسلمون مجتمعين ككل خلف قارئ واحد. فهو عمر قال كلكم يصلي خلف قارئ واحد، تأتون إلى المسجد فتصلون بصلاة هذا الإمام. فعندما فعلوا ذلك في اليوم التالي قال نعمت البدعة هذه. أولا سماها بدعة، قل له عمر أفهم منك بمعنى كلمة بدعة، سبحان الله، وعمر أفهم منك بأن هذا لم يكن في زمن رسول الله وهو فعله. ما هو لم يعجبه ما رأى يعني كيف تفرق الناس في المسجد، إنما أحب هيك الله ألهمه أنه لو يجتمعون يكون أحسن، لو يجتمعون يكون أحسن، فجمعهم. ولما فعلوا قال نعمت البدعة هذه، فعمر سماها بدعة وقال عنها نعمة. قل له أنت أيضا قل عنها بدعة وقل عنها نعمة، إذا كنت تريد أن توافق عمر. ما بدك توافق عمر؟ عملوا حلم أفهم من الخلفاء، سبحان الله، هؤلاء الله. نعم، يعني حتى هو وقف على هذا. طب ماذا عن سيدنا عثمان وزيادة أذان ثان؟ إلى الآن المسلمين كم أذان بأذنوا يوم الجمعة؟ اثنان. قل له هل هذا كان في زمن رسول الله وأبي بكر وعمر؟ بقول لك لا. لما بتكلمون على هذا الصعيد بيقولوا هؤلاء خلفاء، ساعتها بتقول له يحيى ابن عمر نقط المصحف، هو من التابعي، بتقول له عمر بن عبد العزيز بنى المحارب والمآذن، اللي انتوا هلا اذا بتعمروا مسجد بتحطوا له محراب بتحطوا له مئذنه، وهذا لم يكن في زمن رسول الله. هذا حجه عليهم. فيا اما بتكون انت بدك، اذا انت عم بتقول كل ما احدث بعد رسول الله والخلفاء الراشدين عندك اياه انه لا يجوز، كيف أنت عم تعمل رزنامة مثل ما ذكرنا؟ كيف أنت عم تعمل مآذن؟ كيف عم تعمل محاريب؟ أنت هلأ لما بيكتبوا كتاب بس يذكروا اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيكتبوا من بعده صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا لم يكن في زمن رسول الله والخلفاء. النبي الرسائل التي كان يصدرها للملوك والرؤساء ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم. المسلمون رأوا هذا حسنا، أين الضرر؟ وإن كان الرسول لم يفعله، يعني عجيب وغريب من هؤلاء، يعني اللي هن لما بيقولوا كل ما أحدث بعد رسول الله يعتبر بدعة سيئة، هم ابتدعوا هذا. هذا لم يقل به عالم من العلماء، لم يقل أحد من العلماء بأن ما أحدث بعد رسول الله ولو كان يوافق الشرع وليس فيه مخالفة للدين بأن هذا شيء مذموم. من قال هذا من العلماء؟ العلماء قسموا البدعة إلى قسمين كما بينا. أما هؤلاء سبحان الله قسموا المسلمين. نعم. قسموا المسلمين هؤلاء. بناء على كلامك هذا، يعني أنا شفت شخص كان بالشارع عم يدعي الناس، ونعوذ بالله، بطريقة أنه هذا يعني فعل المولد، هذا شيء يعني سيء، ما تقربوا عليه، ما في خير. أما هم يحتفلون بذكرى ولادة زعيمهم قرن الشيطان لأسبوع، وهذا الأسبوع يتكلمون عنه في أسبوع كامل، يعني يحتفلون بهذا ويحتفلون بغير ذلك من المناسبات، بس يجي عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، في قلوبهم ضغينة وحقد على رسول الله. نعم، بارك الله فيك. آمين وفيكم. يعني لو اشتغلوا بالخير واشتغلوا بالمولد كانوا يعني انتفعوا بأشياء كثيرة. نعم نعم صحيح. محرومون هؤلاء، محرومون، سبحان الله، الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك على التفصيل هذا، ولا يهمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة هنادي؟ الحمد لله بخير. كيفك شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيره. آمين وفيكم. الحمد لله شيخ أنه عم تبينونا عن البدعة الحسنة والبدعة السيئة. سبحان الله مهم كتير، لأنه الناس وعيت كتير عن جد شيخ. اللي سبحان الله كنا ندي الناس من شي 5-6 سنين تلاقيها شوي بعض الناس ما كتير بدها تقرب، بس هلأ بتلاقي الناس صرت بتعرف إنه هذه بدعة حسنة، وما حل قليل الناس بتقول ما بدنا نروح، كلهم بيحبوا يروحوا سبحان الله. الحمد لله. نعم شيخ، حتى في حجي سبحان الله كنت عم بدعية، وكي هذه بدعة وما عرفت قلت بدعة سيئة، بس هيك سمعت بدعة. يعني المهم يحفظ الواحد الأدلة فضيلة الشيخ. نعم. في على الويب سايت دار الفتوى، دار الفتوى الويب سايت موجود دروس عن هالأمر هذا، الاحتفال بالمولد ونحو ذلك. ما نحتاج لأي معلومات، يعني يستطيع أن يأخذ معلومات من الويب سايت. نعم. نعم شيخ، إن شاء الله رح نذهب السبت إن شاء الله، إن شاء الله نتبرع إن شاء الله، إن شاء الله تعالى إن شاء الله، وحنروح على المولد كليتنا. نعم. وإن شاء الله نجتمع كلنا هنا، بارك الله فيك، ونردد إن شاء الله الشعار إن شاء الله معا في حب محمد صلى الله عليه وسلم. ودينا يا شيخ إن شاء الله بالتقوي على طاعة الله إن شاء الله، إن شاء الله قواكم الله إن شاء الله، إن شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. كمان اتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله. أم عمر معي أستاذ، طول عمرك باللي عم تدعو لأله، هو يلي عم يروح يلي عم يسمعكم عم ياخد 10 حسنات بقلبنا. حاجة يلي عمر. عم يروح ويتبرع بهذا التبرع. أنا عند الله هذا كثير. نعم. اصطبقت على رسول الله لوحده كل كلمه ان الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. احنا بما بنريد نفرح لمن لولا هو احنا لا كنا عرفنا عن القران شيخ ولا عن شيء ولا هذا. كيف ما بنكون فرحانين برسول الله؟ اكبر فرحه بالعالم. كيف؟ صحيح صحيح. الله يعافيك ويقويك ان شاء الله عز وجل. ما قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ هؤلاء بيكونوا هيك بزمن، يعني هم أحبابه اللي بيكونوا بزمن يود أحدهم لو يراه بأهله وماله. نحن قلبنا هذا المعلق صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا حجي أم عمر. الشيخ بده يسألك سؤال. أنا حأسألك سؤال هلا، بس هيك لو عدت بينك وبين نفسك تفكرتي بس أنه لو كنت أنت مثلا من أرضى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كنت من حضن النبي صلى الله عليه وسلم، قديش هالشعور، يعني هذه المرضعة اللي أرضعته وهذه اللي حطته بحجرها، ويعني حليمة السعدية شو صار عندها، كل هالأشياء سبحان الله، هالبركة الموجودة، وهذه البركة شوفي من رحمة الله بنا، أنه هالبركة منا بس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بس مات انتهيت راحت البركة، بل بركته باقية باقية فينا إلى يوم القيامة. وفيك آمين. آمين وفيك. المدنين يزدوا يعطيهم ألف عافية. نعم بارك الله فيك يا حجي أم عمر. وعليكم السلام. مع السلامة. يعني الخير يعم بإذن الله على كل المستمعين الكرام بما تقدمهم من فوائد دينية وحجج وأدلة على من يحرم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بوركتم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام وأنت بألف خير. بارك الله بكم. بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيكم. ما شاء الله كلماتك سبحان الله بتزيدنا شوقا وحنينا يعني تحمسا لحتى نحضر هذا الاحتفال العظيم، وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم. آمين. في المنام. آمين. فكيف لو كنا في زمانه سبحان الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. شيخنا يعني عندي سؤال، بدي هيك تفسير معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما منقول بالتحيات الصلاة على النبي، لما منقول السلام عليك أيها النبي، تفسير بارك الله فيك. كمان هيك يعني بالنسبة لنا نحن شو منقدر نعمل نقدم حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة هذه الذكرى؟ نعم. إن شاء الله الشيخ هيجاوبك. بارك الله فيك يا حجة. أحسن الله إليكم، بوركتم، وجزاكم الله عنا كل خير على كل المعلومات القيمة اللي عم تعطونا إياها. نعم إن شاء الله. بارك الله فيك وفيكم. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. بأمان الله. بأمان الله. الصلاة معناها التعظيم. نعم. فعندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، معناه اللهم زد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم شرفا وتعظيما. الله عظم النبي صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وتعظيما ورفعة وقدرا، وليس هذا فحسب، بل أمرنا نحن المؤمنين أن نطلب من الله أن يزيده شرفا وتعظيما وقدرا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى السلام أي الأمان، أي نطلب من الله لرسوله الأمان مما يخافه على أمته. يعني في الحقيقة نحن عندما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نحن ننفع أنفسنا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله تعالى بها عليه 10، ورفعه بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات. يعني لما إنسان بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هو لا شك يعني النبي يزداد ارتقاء بصلاة فلان عليه أم بغير صلاة فلان عليه، هو النبي يترقى في كل لحظة، في كل لحظة يترقى عند الله. ولكن هذا الذي يصلي عليه هو ينفع نفسه، ينفع نفسه بما ينال من عظيم بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك. في منهم ما بيكتبوا صلى الله عليه وسلم، بيكتبوا حرف الصاد مختصر، هذا قبيح، أو صلعم. هذا قبيح، هذا يقال لهم قبيح، لا تفعلوه، ما حتاخذ منك وقت إذا كتبت صلى الله عليه وسلم. وحتى عند اللفظ يعني في ناس إذا بيذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام كمان بروح بيقولها هيك بسرعة، بيقول صلى السلام مثلا، لا، يقول صلى الله عليه وسلم، يعطي كل حرف حقه ومستحقه. صحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم يعني ياخذ الوقت الكافي، يعني هو يتكلم عن أفضل الخلق. صحيح. هو يتكلم عمن خلق الله تعالى الدنيا لأجله. فياخذ وقت صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني نحن نقدر هذا الوقت الثمين الذي تقدمه للمستمعين، ويعني نعرف كم عندك من مشاغل، لكن أحببت أن تخصص هذا اليوم وهذا اللقاء لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيك، ونفع الله بك المسلمين، وجعلك ذخرا للأمة الإسلامية. نتابع إن شاء الله الأسبوع المقبل بالتبرك. نعم، هو موضوع مهم جدا، بما أن هناك بعض الأثار النبوية التي ستظهر إن شاء الله. نعم، نتكلم عن أهمية هذا وما ظهر أيضا من بركات إن شاء الله. بارك الله فيكم. والسلام عليكم. وعليكم السلام. زمان المظلم يا ليل ثوبك لم لمي، بعد الزمان المظلم يا ليل ثوبك لم لمي، هل الربيع مبشرا لمحمد، لمحمد، لمحمد أنا أنتمي. يا حلوة ما جاء الربيع للكون منذ ولد الشفيع، عن نور طه لا أضيع لمحمد أنا أنتمي، عن نور طه لا أضيع لمحمد أنا أنتمي. لمحمد، لمحمد، لمحمد أنا أنتمي. رسول الله حبيب الله. حبيب الله رسول الله حبيبي حبيب الله.